بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. نقل الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الرجاء وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسه بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم. رواه مسلم. وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون يغفر لهم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا قعودا مع الرسول صلى الله عليه وسلم معنا أبو بكر وعمر معنا أبو بكر وعمر في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا، وخشينا أن يقتطع دوننا ففزعنا فقمنا، فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائط للأنصار، وذكر الحديث بطوله إلى قوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب، فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده. أقسم عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق بلا قسم، قال: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا، يعني لو لم يقع منكم الذنب، لذهب الله تعالى بكم ولا أتى بقوم أو لجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم. هذا الحديث فيه بيان سعة رحمة الله عز وجل ومحبته سبحانه وتعالى للعفو والمغفرة عن عباده، وأنه لو قدر في علم الله أن الخلق لا يقع منهم الذنب أو أن الموجود منهم لا يقع منهم الذنب، فإن الله عز وجل يذهب بهم أي بالطائعين منهم إلى الجنة، ثم يأتي بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم. وهذا دليل على سعة رحمة الله عز وجل ومحبته سبحانه وتعالى للعفو والمغفرة عن عباده. وليس معنى ذلك التساهل في الذنوب، بل المراد بذلك أن الإنسان حينما يقع منه الذنب ويتوب إلى الله تعالى ويستغفره قد وطن نفسه على عدم العود إلى ذلك. أما الذي يقع منه الذنب ويتوب إلى الله وفي نفسه أن يعود إلى ذلك الذنب، فإن هذا لا يدخل في هذا الحديث، لأن توبته ليست مقبولة، لأن من شروط قبول التوبة العزم على ألا يعود إلى ذلك في المستقبل. أما الحديث الثاني، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم فأبطأ، فخشي عليه الصحابة أن يصيبه مكروه، فكان أول من فزع أبو هريرة رضي الله عنه، حتى أتى إلى حائط بني فلان، ثم وجد النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا أبا هريرة، اذهب، فمن لقيته وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا من قلبه فبشره بالجنة. هذا الحديث يدل على فوائد، منها أولا تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم وحسن معاشرته لأصحابه، حيث كان يجلس معهم ويتحدث معهم، ومنها أيضا بيان محبة الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم، حيث إنهم فزعوا لما قام وأبطأ عليهم، ومنها أيضا فضيلة ومنقبة لأبي هريرة رضي الله عنه، لأنه كان أول من فزع حينما أبطأ الرسول عليه الصلاة والسلام، ومنها أيضا استحباب بشارة المؤمن بالخير لقوله فبشره، ومنها أيضا فضل التوحيد وأنه سبب لدخول الجنة، وأن من قال هذه الكلمة لا إله إلا الله مستيقنا من قلبه دخل الجنة. ولكن لا بد لذلك من شروط: الشرط الأول أن يقولها صادقًا من قلبه موقِنًا، أما أن يقولها بلسانه دون أن يعتقدها بقلبه فإن ذلك لا ينفعه، ولهذا كان المنافقون يقولون ذلك، قال الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، وقال عز وجل: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الشرط الثاني أن يكون عالمًا بمعناها ودلالتها وما تدل عليه، وأن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله عز وجل، فكل ما عبد من دون الله من شجر أو حجر أو ملك أو نبي أو صالح فإنه كله باطل. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. والشرط الثالث أن يكون عاملًا بمقتضاها وما تدل عليه، فلا تنفع هذه الكلمة حتى ولو قالها موقنًا بها عالمًا بمعناها لكن لم يعمل بمقتضاها، لأنه لا بد من العمل. ولهذا كان المنافقون أيضًا يقولونها ويعملون، ولكنهم لما لم يعملوا بمقتضاها من طاعة الله وطاعة رسوله وموالاة الله ورسوله والمؤمنين لم ينفعهم ذلك. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.